أما ما عدا ذلك فإنه يجب عليه أن يأتي بما يستطيع. إنسان حفظ من الفاتحة نصفها، حفظ من الفاتحة إلى قول إياك نعبد وإياك نستعين، وعجز عن حفظ باقيها، إذا صلى يجب عليه أن يقرأ ما يحفظ، يجب عليه أن يقرأ ما يحفظ ويسقط عنه الباقي. إنسان يستطيع أن يسجد على أعضائه السبعة إلا يده اليسرى، إما مكسورة أو مشلولة، فهو يستطيع أن يسجد على جميع الأعضاء إلا يده اليسرى، فإنه يجب أن يسجد على جميع أعضاء السجود ويسقط عنه وضع اليسرى. أي إنسان معه ماء وأجنب، وهذا الماء لا يكفي أن يغسل أعضاءه كلها، فماذا يفعل؟ طبعا الحظ هنا يا إخوة أن الواجب الأصلي له بدل، وقد استطاع أن يفعل بعض الواجب الأصلي بما لا يكفي. أجنب يستطيع أن يغسل نصف جسده، عنده ماء يكفي لنصف جسده، أحدث عنده ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، فما الواجب عليه هنا؟ هنا قال الشافعية والحنابلة يجب عليه أن يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي، يجب عليه أن يغسل ما استطاع في الوضوء والغسل، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم كما في الصحيحين. ويجب عليه أن يتيمم للباقي، لأن الباقي يجب غسله وهو الآن لا يستطيع أن يغسله فينتقل إلى التيمم. وقال جماعة من الحنفية والمالكية النظر إلى الأكثر، فإن كان المقدور عليه أكثر توضأ واغتسل إن كان غسل الجنابة وسقط عنه الباقي. مثلا يستطيع أن يغسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجل اليسرى تبقى بلا ماء، فيقول يغسل جميع الأعضاء ويعفى عن الباقي، فيأخذ الأقل حكم الأكثر، يتبع الأقل الأكثر. واضح هذا يا إخوة؟ الجماعات من المالكية والحنفية قالوا ننظر إلى الأكثر، فإن كان المقدور عليه الأكثر يجب أن يفعل، وإن كان المعجوز عنه هو الأكثر فإنه ينتقل إلى التيمم. الذي معه من الماء ما يكفي إلا لغسل رأسه في الغسل، يقولون ما يغسل رأسه، يتيمم، لأن قاعدة الشريعة أن العبرة بالأكثر. وقال بعضهم بل ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم، لأنه لم يعهد في الشرع الجمع بين الوضوء والتيمم، والجمع بين الغسل والتيمم. والأقرب والأحوط عندي والله أعلم هو قول الشافعية والحنابلة أنه يغسل ما استطاع وضوءا أو غسلا ويتيمم للباقي. ودليل هذه القاعدة يذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوجب الله علينا أن نتقيه ما استطعنا، فما استطعناه وجب أن نفعله، وما عجزنا عنه سقط عنا. نعم.